السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مادة أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنك ولي ذلك وحده هو القادر عليه. وصلنا في الكلام إلى آخر مبحث من مباحث الجزء الذي هو في المنتصف. ما هو الجزء الذي منتصف في أصول الفقه وكيفية الاستفادة منها؟ ألا وهو النسخ، ألا وهو النسخ. وبعضهم يعني يذهب به إلى التعارض والترجيح، وبعضهم يضمه إلى الأدلة كالقرآن بعد الكلام عن القرآن، وبعضهم يفرده بالبحث، وقد أثرنا هذا وتكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى في مقدمات في النسخ، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى ننهي الكلام عن النسخ رحمك الله. شروط النسخ، المسألة العاشرة في النسخ، شروط النسخ. اعلم رحمن الله وإياك أن القول بالنسخ أمر عسير خطير. لماذا؟ لأنك تدعي، إذا قلت أن هذا حكم منسوخ، تدعي أن الله تبارك وتعالى رفع هذا الحكم عن العباد إلى قيام القيامة، إلى يوم القيامة، وأنه يحرم العمل به، وأنكم تقول لا تعملوا بهذا إلى يوم القيامة. فمن تكلم بالنسخ من غير دليل قاطع فقد تجرأ على الله، فقد تجرأ على الله تبارك وتعالى، وهذا فيه نوع، بل هو افتئات على شرع الله سبحانه جل وعلا. انطلاقا من ذلك، وضع العلماء رحمهم الله رحمة واسعة شروطا لإثبات النسخ، شروطا لإثبات النسخ، حتى لا يتساهل من تساهل في إثبات نسخ الآيات أو الحديث. الشرط الأول تعذر الجمع بين الدليلين. فمتى أمكن الجمع بين الدليلين؟ متى أمكن الجمع بين الدليلين فلا نسخ، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ولأن الأصل في الشريعة النسخ أو عدم النسخ. الأصل عدم النسخ، إذ النسخ في الشريعة قليل جدا، قليل جدا حقا، وهذا قول أهل التحقيق. فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، والدليل قال الله تبارك وتعالى وما تفيد إيه؟ العموم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني كل ما آتانا الرسول وجب علينا الأخذ به، وجب علينا الأخذ به. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، حديث بصرة بن صفوان. وحديث طلق بن علي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مس ذكره فقال: إنما هو بضعة منك. هذا ظاهره التعارض، فنقول كما قال بعض العلماء أن حديث بصر بن صفوان ناسخ لحديث طلق بن علي، لأن هذا متقدم في الإسلام ونحو ذلك. الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن الأصل عدم النسخ، الأصل عدم، وإعمال الدليل أولى من إهماله أحدهما، وتمكننا من الجمع. والجمع كيف يعني؟ ذهب الحنابلة إلى أن المسألة دائرة على الشهوة، وذهب الشافعية لحديث أبي هريرة عند الدرقمي وغيره: إذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس بينه وبينه حائط لا يتوضأ. فيكون النقد على من أفضى، يعني بباطن كف إلى فرجه من غير حائل، من غير حائل. هذا يحمل عليه حديث بصرة بن صفوان، وإلا فيحمل عليه حديث طلق بن علي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك من هذه الأمثلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان، قال جابر بن عبد الله: كان آخر الأمرين من الرسول لا ترك الوضوء مما مست النار. فهذا دل على النسخ الظهر، كان يعني آخر الأمرين، يعني هذا دليل تصريح بأن هذا أمر إيه؟ منسوخ. كان آخر الأمرين، يعني في أمر أول وهناك أمر آخر من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، يبقى الأول يتوضأ مما مست النار، الأمر الثاني ترك الوضوء مما مست النار. وعندنا حديث آخر في صحيح مسلم، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: أن أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أن أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. فذهب جماهير أهل العلم رضي الله عنهم إلى أن هذا حديث ناسخ لحديث جابر بن سمرة. والصواب العلم عند الله سبحانه وبحمده أنه ناسخ لوجوب الوضوء من غير الإبل. انتبه، ناسخ لوجوب الوضوء لا لمشروعية أو لاستحباب الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال أنا أتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت. كلمة إن شئت بدأ في الأمر الأول ولا في الأمر الثاني؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر إذا مست النار، ركز معايا بالله عليك، إذا مست النار شيئا يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يتوضأ؟ الأمر الأول يتوضأ وجوبا ولا استحبابا؟ الأمر الثاني إذا مست النار شيئا يتوضأ منه ولا يتوضأ؟ لا يتوضأ. عندنا حديث مش عارفين ده في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية، لكن القراءة تبين قال له أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت، يبقى ده في المرحلة الأولى ولا المرحلة الثانية؟ يعني بعد النسخ مش بعد النسخ؟ بعد النسخ. قال أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم. فدل ذلك على أن هذا النسخ لكل ما مست النار إلا الإبل. وهنا نجمع خلافا لجمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، بل إن الشافعي رحمه الله رجل إمام عدل علق الحكم فيه على الصحة. لو قال بالصحة لقلت به، وقلنا وقد صح الحديث، وقد صح الحديث هو صحيح مسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد نقول أيضا أن هذا النسخ لم يكن نسخا للوضوء، بل نسخ لإيه؟ لوجوب الوضوء. طب جبت منين الكلام ده؟ قال إن شئت، فدل ذلك على مشروعية الوضوء. أقل كلمة إن شئت أقل أحوالي دليل على مشروعية الوضوء من أكل، من أكل لا قلنا، والله أعلى وأعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قعودا فصلوا قعودا أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لما جحشت فخذه الشريف صلى الله عليه وسلم، فصلى قاعدا فصلى من خلفه قياما فأشار عليهم أن يقعدوا. لكن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يؤم المسلمين بعد الصديق رضي الله عنه وارضاه، دخل يؤم المسلمين صلى قاعدا والمسلمون من خلفه قياما. فقال أيضا بعض أهل العلم منهم الشافعية أن هذا منسوخ، أن هذا ناسخ للآخر، لأن هذا في آخر حياة من النبي قبل أن يموت بأيام. فقالوا هذا ناسخ لذلك، لكن الحنابلة كان نظرهم أصوب. لماذا كان نظرهم أصوب؟ لأن الأصل عدم النسخ، والأصل إعمال الدليلين، وإعمال الدليل أولى من إهماله أحدهما. فقالوا هذا كانت له حالة خاصة وهذا لا كانت له حالة خاصة. إذا بدأ الإمام الصلاة قاعدا وجب على من خلفه أن يصلي قعودا، وإذا بدأ الإمام الصلاة قائما صلى من خلفه قياما إن كان قادرا على القيام. قلنا لهم في الصورة الأولى النبي بدأ قاعدا فصلوا خلفه قعودا، هذه واضح. لكن هنا النبي بدأ قاعدا أيضا، قلنا لا، الإمام بدأ قائما وهو من؟ أبو بكر، ثم أخذ النبي مكانه صلى الله عليه وسلم. فبدأ فكان النائب ينزل منزلة المنوب عنه أو لا؟ يعني المسلمون صلوا خلف إمام واحد ولا إمامين؟ إمام واحد. صلى ابتداء قائما ثم أناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قائما، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا أولى فأعمال البنين أولى من إهمال أحدهما. لذلك لو أتت أمامك مسألة بين أهل العلم رضي الله عنهم جميعا، قال فيها بعضهم بالنسخ وقال فيها بعضهم بالجمع، أيهما أولى أصولهم في الترجيح؟ الجمع طبعا إلا إذا احتفت القرائن الدالة على النسخ. إذا صلى الإمام قاعدا ابتداء صلى كل من خلفه قعودا، وإذا صلى الإمام ابتداء قائما ثم قعد صلى كل من خلفه قياما، والله أعلى وأعلم. الشرط الثاني العلم بتأخر الناسخ. كيف تنسخ وأنت لا تعلم من المتقدم ومن المتأخر؟ إن كنت لا تعلم فنسخك نص بآخر هذا فيه ادعاء من غير دليل، أنت لا تعلم من المتقدم وما المتأخر، فلماذا فضلت هذا على ذاك أو هذا على ذاك؟ لابد أن يعرف التاريخ، وذلك إما بنص كما في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة، وكما في قوله كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يعني نهيتكم عن الدخان فوق ثلاث من أجل الدافة من أجل الحاجة. قال ألا فقلوا وادخروا وتصدقوا، أو بخبر الصاحب كما قال جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، أو معرفة التاريخ وذلك عن طريق معرفة المكي والمدني أو أسباب النزول، ويساعد في ذلك أيضا تاريخ إسلام الصحابي، قل أسلم متأخرا أسلم في الرعي الأول وهو روي الحديث نفسه يعني، وأمور أيضا أخرى تساعد على ذلك. من هذه الأمور أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العصر حتى خرج وقتها يوم الخندق. الخندق كان في عام كم؟ 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الخندق كان في عام 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخر العصر حتى خرج وقته، أليس كذلك؟ بلى. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في ذات الرقاع. من قال اسمع من قال أن ذات الرقاع كانت في الساعة الرابعة قالوا صلاة الخوف منسوخة، صلاة الخوف منسوخة. انتبه، لماذا؟ لأن صلاة الخوف صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع، هذا ثابت، لكنهم قالوا ذات الرقاع قبل الأحزاب، والأحزاب كانت في السنة الخامسة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف حتى خرج وقت الصلاة، فدل ذلك على أن صلاة الخوف نسخت، نسخت، فهمتم؟ هذا إلى ذلك ذهب فريق أهل العلم، وهذا ليس بسبيل، لكن كل ذلك أعطي مثال على معرفة الإيه؟ التاريخ يعني. كذلك ومن قال أنها لن تنسخ، ومن قال أنها لن تنسخ هم المالكية، قالوا صلاة الخوف في الحضر لا تجوز. لماذا؟ قالوا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع، ثم لما كان في مدينته أخر الصلاة حتى خرج وقته ولم يصلي صلاة الخوف، دل ذلك على صلاة الخوف في الحضر لا تجوز. كل ذلك مبناه على معرفة التاريخ، لذلك ممنوع على معرفة التاريخ. ومن قال أن الخندق قبل ذات الرقاع، قال أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها حال الحرب منسوخ بصلاة الخوف، عكس المسألة، عكس المسألة. وهذا من الأمثلة التي يضربونها على باب نسخ القرآن بالسنة، أستفروا على نسخ السنة بالقرآن، إذا كنت فيه فقمت لهم الصلاة، قالوا هذه نسخت تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة حلها صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث ثبوت الناسخ، فلو كان الناسخ حديثا ضعيفا هذا لا يصح النسخ به، لأنه لم يثبت أصلا أنه وحي من عند الله سبحانه جل وعلا. وهناك شروط تختص بالمنسوخ، فمنها أن يكون المنسوخ قد ثبت بخطاب متقدم، لأن الثابت بدليل العقل أو البراءة الأصلية رفعه ليس نسخا، بل قلنا في المقدمات قلنا هذا يسمى رفع البراءة الأصلية، فهمين هذا الكلام؟ الحمد لله. الشرط الخامس أن يكون الحكم المنسوخ مطلق وليس محدد بمدة، لأنه لو كان محدد بمدة هيكون نسخ، لا يكون انتهاء الحكم انتهى هذه المدة فيسمى نسخا، خلافا لمن؟ لا ممتاز، أبو مسلم الأصفهاني على التحقيق، أبو مسلم الأصفهاني لا ينكر القياس النسخ كحقيقة بل ينكر التسمية ويسميه التخصيص الزماني، التخصيص الزماني. الشرط السادس أن يكون الناسخ خطابا شرعيا، فلو ارتفع الحكم بموت أو جنون أو عدم توفر الشروط أو وجود المانع هذا لا يسمى نسخا، وتكلمنا عن هذا في المرة السابقة. سابعا أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ، فلو كان متصلا بالمنسوخ كان تخصيصا، ممتاز ممتاز والله، كان ايه تخصيصا. لو حد يفهم حاجة من هذه الأشياء أعيدوها فضل، شرحنا هذا في المرة السابقة لكن مش فاهمين أعيد، فاهمين؟ منتصرا يعني هناك وقت تراخي، وقت نزل هذا الحكم ثم جلس وقت ثم نزل الحكم مرة أخرى، لكن لو الحكم متصل بعده يكون هذا إيه؟ تخصيص. لا يقتل خلاها ولا يعد شجرة ولا يقتل خلاها، قال إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، ده نسخ ولا تخصيص؟ تخصيص، تخصيص طبعا صح؟ نسخ ليه؟ ممتاز، الحمد لله الذي فهمنا وإياك. ألا وهو حين يكون نسخ ثابت بالخطاب المتقدم، أن يكون النسخ أو أن يكون المنسوخ قد ثبت بالخطاب المتقدم. يعني لو قلنا دلوقتي الخنزير حرام، ده نسخ، مش هنقول الأصل في الحيوان الحل؟ لو قلنا الخنزير حرام يبقى ده نسخ؟ أمال إيه؟ ده مش تخصيص، ده رفع البراءة أصلي، ده رفع البراءة الأصلي، رفع البراءة ليه؟ الأصلي. لكن أنت يكون نسخ لما يقول لك نهايتكم عن زيارة القبور، ده هنا خطاب ولا مش خطاب؟ الآن فزروها، ده نسخ ولا مش نسخ؟ ممتاز. بس فهمت قصدي؟ المسألة 11، أقسام النسخ، وهذه مسألة كبيرة معنا صراحة يعني. أقسام النسخ، وهي والنسخ أقسامه تتفاوت بتفاوت الاعتبارات، تتفاوت بتفاوت الاعتبارات. يمكن أن نقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ، ويمكن أن نقسم النسخ باعتبار رتبة الناسخ، ويمكن أو رتبة النسخ والمنسوخ يعني، ويمكن أن نقسم النسخ باعتبار البدل وعدمه. الاعتبار الأول، اعتبار أو تقسيم النسخ باعتبار النص المنسوخ، وهو ينقسم إلى ثلاث أقسام: ما نسخ حكمه ولفظه، القسم الثاني ما نسخ حكمه دون لفظه، القسم الثالث ما نسخ لفظه وبقي حكمه. المثال على هذه الأمور: ما نسخ حكمه ولفظه، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. 10 رضعات مشبعات يحرمن، نسخت تلاوتها أو لم تنسخ؟ نسخ. نسخ حكمها أو لم ينسخ؟ فهذا نسخ الحكم والتلاوة. قال: فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمن، مات رسول الله، وهن مما يتلى من القرآن. هل هذا حكم باقي ولا ليس باقي؟ 5 رضعات مشبعات باقي ولا مش باقي؟ أين تلاوتها؟ نسخت في العرضة الأخيرة على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فهذا الحديث فيه دليل على أو مثالين على حالين: نسخ التلاوة والحكم، نسخ التلاوة دون الحكم. ما نسخ حكمه وبقي لفظه، قال تبارك وتعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذه تتلوها في كتاب الله، تتلوها في كتاب، فبقي لفظها، لكنها نسخ حكمها بقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هل هذه تقرأها في كتاب الله الآن؟ لكن نسخ حكمها بقوله تبارك وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. تقرأها في كتاب الله الآن؟ تقرأها، لكن حكمها نسخ بقوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ بآيات المواريث. وقيل بل نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. ولم أذكر المثال المشهور في هذا الصدد، ما هو؟ عدة المدافع عنها زوجها، وذلك لأن أهل العلم بينهم خلاف، هل هذا نسخ أو أن الأمر دائر بين الكمال والأكمل؟ يعني نسخ فقط كان الوجوب، وقال بعضهم ليس نسخا، بل 4 أشهر هذا هو الواجب، والسنة هذا إيه؟ المستحب والكمال، والله أعلم. فذهب بعض العلماء لذلك، فأردت أن تكون سالمة لحضراتكم. الحالة الثالثة ما نسخ لفظه، لا أظن أنه في المسألة هذه فقط، الله أعلم، لا لا أعلم والله. قال ما نسخ لفظه وبقي حكمه، لأن لو قال في المسألة، لو قال إن النسخ معناه إنه في استحبابه كمان، يعني بعد كده إحنا لنا أن نتوجه البيت ناحية بيت المقدس، ولا قائل بذلك ولا هو نفسه، فهمتني؟ ولو قلنا بذلك، لا أصل ترتب على ذلك أمور كثيرة، لو قلنا بذلك أن الزاني مثلا يمكن أن إيه يحبس، أو الزانية ممكن أن تحبس، وهو لا يقول أحد بذلك. لكن أنا بقول لحضرتك أهل العلم قالوا إذا تمكنا من الجمع، تمكنا من الجمع، النسخ يكون متعذرا جدا إلا أن تأتي القرائن الإيه القوية. يعني مثلا الشافعي رضي الله عنه ورحمه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر حاجب المحجوم، هذا منسوخ، بل النبي صلى الله عليه وسلم احتجم هو صائم، وهو صائم وهو محرم. طبعا الخلاف هل هذا حديث لفظة صائم صحيحة أو ليس صحيحة، والصواب أنها صحيحة، لكن الإشكال أنا أقول هذا ليس نسخا، هذا ليس نسخا، لأن أفطر الحاجم والمحجوم على بابه، أفطر الحاجم والمحجوم أي سيؤول أمرهم إلى الفطر، سيؤول أمرهم إلى، فإن الحاجم لربما يشفط الدم فيدخل في جوفه فيكون متعديا، فيكون متعديا زي إيه، زي مين، زي من بلغ في الاستنشاق، فيفطر بذلك مع أنه غير قاصد لكنه تعدى. والمحجون سيقول أمره إلى الفطر لأنه سيضعف، لأنه سيضعف. طب قد يقول قائل يا شيخ طب سيضعف ويفطر، ثم الرجل قد ينزل منه المني احتلاما ويضعف، أقول ليس متعديا، لأنه إيه ليس بإرادته. فالحديث أصلا لا يتكلم، العلم عند الله سبحانه وتعالى فعلاه، الحديث يتكلم أصلا أنه أفطر أصالة، لأن لو قلنا أفطر حاجة والمحجوم، طب المحجوم ماشي أمر تعبدي أنه أفطر، طب الحاجم أفطر لماذا؟ هو أي حد يشفط أي حاجة يفطر؟ هل إدخال أي شيء في الفم ثم مجه يفطر به المرء؟ لا، باتفاق ولا بخلاف؟ باتفاق. وهذه قرينة قوية، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، فلا نقول بالنسخ، نقول بالإيه؟ بالجمع، والعلم عند الله. الحالة الثالثة ما نسخ لفظه وبقي حكمه، وذلك حديث عائشة قالت فنسخنا إلى 5 رضعات مشبعات وحرمنا، ما أتى رسول الله مما يتلى من القرآن، بقي حكمها ونسخت تلاوتها. وقال عمر رضي الله عنه لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، الله أكبر، شوف عمر ملهم، لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل، وهذا اجتهاد منه، أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها، سمح للشهاد، وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ثم قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وعند البخاري قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم، أو آية الرجم، آية الرجم. تقسيم النسخ بالاعتبار الثاني هو باعتبار رتبة الناسخ والمنسوخ. فهذا ينقسم إلى أقسام عدة، أولا نتكلم عن الأمور المتفق عليها، ثم ننتقل للأمور المختلفة. نسخ القرآن بالقرآن فهذا أمر مجمع عليه جائز بالإجماع، ودل على الإجماع قول الحق تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهذا نص على نسخ القرآن بالقرآن، فقوله إذا بدلنا آية مكانه آية. والدليل أيضا على ذلك الوقوع، فقد ثبت الوقوع بنسخ آية كما سبق من أمثال التي ضربناها. نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وهذا جائز بالاتفاق، هذا جائز بالاتفاق، واستدلوا على ذلك بقياس، ركز، بقياس السنة المتواترة على القرآن، لأن كل منهما قطعي الدلالة، قطعي الثبوت. نعم أنا كاتب قطعي الدلالة، قطعي الثبوت. الشرط الثاني أو الحالة الثالثة أو القسم الثالث، نسخ سنة الأحاد بسنة الأحاد، هذا أيضا متفق عليه. قالوا لوقوعه، والدليل كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنك تذكر الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. لكن هذا حديث أو هذا حكم منسوخ، والدليل على النسخ الحديث الذي فيه الصاحب الذي أتى كان يشرب الخمر، فقال له الصاحب الآخر: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به بشرب الخمر، ما أكثر، يعني مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، وقد جلد ولم يقتل. الحديث في البخاري. الأمر الرابع أو القسم الرابع، نسخ سنة الآحاد بالسنة المتواترة، نسخ سنة الأحد بالسنة. هل هذا في إشكال عندكم؟ وكذلك عند الأصوليين، هذا جائز بالاتفاق. قال: وذلك لأن التواتر يفيد العلم ويقطع العذر، والأحد يفيد الظن، ونسخ الشيء بما هو أقوى منه وأعلى جائز، ولكنه لم يقع. قال: ولكنه لم يقع. ننتقل إلى الجزء المختلف، نسخ السنة بالقرآن. هل القرآن ينسخ السنة؟ اختلف أهل العلم في ذلك على مذهبين. ذهب جمهور العلماء على أن القرآن ينسخ السنة، وأدلتهم في ذلك قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجه الدلالة أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، فما المانع؟ إن كان القرآن ينسخ القرآن فالكل وحي، فكذلك القرآن ينسخ السنة فالكل وحي. واستدلوا أيضا بالوقوع، واستدلوا أيضا بالوقوع. قالوا: أكبر دليل على إثبات هذا الأمر أنه وقع. قالوا: أخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر حتى خرج وقتها في غزوة الأحزاب، نسخ ذلك بالقرآن بصلاة الخوف، صلاة الخوف. كذلك أيضا صلى النبي عليه الصلاة والسلام على المنافقين، صلى على عبد الله بن سلول، فنسخ ذلك بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قد يقول قائل: هذا براء أصلي، الأصل للصلاة. أقول: أصل الصلاة إذا هي تشريع، لأن الأصل في العبادات التوقف، أصل العبادات التوقف، يكون هذا نسخ صحيح، يكون هذا نسخ صحيح. كذلك لكن لو قلنا أن هذا ليس بنسخ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فهم فهما ليس سديدا والقرآن صوابا، نقول هذا ليس إيه؟ نسخا. لكن لا يعترض بأنه كان براء أصلية، لا يقال ذلك في حق الصلاة. كذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس ستة أشهر، قالوا هذا ثابت بالسنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ فولي وجهك بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. القول الثاني هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، فقال: لا ينسخ القرآن السنة. قلنا له: بارك الله فيك، لما؟ قال: لأدلة. الدليل الأول قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك القرآن، أنزلنا إليك الذكرى وهو القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، فوظيفة السنة هي بيان القرآن، والنسخ بيان للناسخ، والنسخ بيان للناسخ. فلو جعلنا القرآن ناسخ للسنة لجعلنا القرآن مبين للسنة والسنة مبينة للقرآن، فيحدث من ذلك الدور. يعني تيجي تنسخ يقول لك إيه؟ لا، دي السنة مبينة للقرآن، والقرآن يجي السنة تبين للقرآن يقول لك لا، ده القرآن ناسخ السنة، فيحصل من ذلك الإيه؟ الدور. فاهم المسألة؟ يعني مثلا لو قلنا مثلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصيته دار خير وصيته للذين الأقربين، قالوا هذه منسوخة بقول الحق تبارك وتعالى: ها وصيكم الله في أولادكم، تمام. وقال بعضهم بل هي او كل عشان نسالك منضبط حديث مثلا الاستقبال بيت المقدس. السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس. الآية نزلت تستقبل ايه؟ الكعبة. الآية تيجي تنسخ السنة تقول لك ايه؟ لا ده انا مبينة. انا مبينة. فيجوز هذا وذاك. يجمع بقى. تمام؟ فالسنة تيجي تبين يقول لها لا ده القرآن ناسخ. تيجي القرآن ينسخ يقول لك السنة انا مبينة. يجي القرآن ينسخ وهكذا. يحصل من ذلك ايه؟ الدور. فلا تقبل السنة نسخ القرآن ولا يقبل القرآن بيان السنة فيحدث الدور. يحدث بينهما تعارض. تمام؟ الدليل الثاني عنده أنه قال يلزم من جعل القرآن ناسخ للسنة أن كل حكم في السنة كل حكم في السنة هو مبين للقرآن. فتقولي لا ده منسوخ بقول الحق تبارك وتعالى. يعني مثلا نيجي قول الحق تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. أقول لك لا ده منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأحل الله البيع. تيجي تقول لي ترخيص العراء. أقول لك لا ده منسوخ بقول الحق تبارك وتعالى وحرم الربا. فلو قلنا بالنسخ بنسخ القرآن للسنة لما استقامت لنا سنة. إذا السنة مبينة للقرآن فيجي السنة تيجي تبين تقول لي لا دي منسوخة. فهمتني؟ لا يجمع الرجل بين المرأة وعمته والمرأة وخالتها تخصيص بيان نوع بيان لقوله وأحل لكم ما وراء ذلك. تقول لي لا ده منسوخ بقوله وأحل لكم ما وراء فيجوز الرجل أن يتزوج المرأة وعمته. خطأ مبين خطأ كبير. يعني قال الدليل الثالث قال النسخ لا يكون باختلاف الردة. قلنا له وما الدليل يا إمام على أن النسخ لا يكون باختلاف الردة؟ قال قوله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نأتي بخير منها أو مثلها. تمام؟ فلا نسخ مع اختلاف إما مثلها أو خير أو خير منها. أما اختلاف خير منها فالقرآن يأتي خير منه. لكن السنة ليس هناك خير ليست خيرا من القرآن وليست مثل القرآن. فقال نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ لا يكون مع اختلاف الرتب. النسخ لا يكون مع اختلاف الرتب. ولعل الصواب والعلم عند الله سبحانه جل في علاه وقول جماهير أهل العلم رحمهم الله وأن القرآن ينسخ السنة. فالكل وحي من عند الله سبحانه جل في علاه. وأي اعتبار يلغي لنا ركز معايا أي اعتبار يلغي لك حجية السنة لا اعتبار له. إذ السنة حجة كالقرآن. ألا وإنما أوتيت القرآن ومثله ألا وإنما حرم الله كما قلنا ألا وإنما حرم الله كما حرم الله. الكل سواء لا اعتبار لمن يلغي حجية السنة. تمام؟ بل قد وقع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذلك عن طريق النسخ. فالقرآن قد يخصص السنة. القرآن قد يخصص السنة. القرآن قد يخصص السنة. أين ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى إن تجد ماء فتيممه. هل هذا نسخ ولا تخصيص؟ تخصيص لبعض أفراد لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. تخصيص. ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ قلنا في فوارق كثيرة. فلماذا ألحقت النسخ بالتخصيص؟ قلت ألحقت النسخ بالتخصيص لأن التخصيص نسخ لبعض أفراد العام. نسخ لبعض أفراد العام. والعلم عند الله سبحانه وجل في علاه. ويمكن اعترض يقول لا النسخ التخصيص فارق. التخصيص ايه؟ فارق. قلنا بل قال الله تبارك وتعالى مخصصا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنه. تخصص بقول الحق تبارك وتعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون. اشتراط المعرفه اشتراط العلم بلا اله الا الله اليس كذلك؟ بل هو كذلك. ليس كل من قال لا اله الا الله دخل الجنه. بل هذه مخصوصه بمن اتى بالشروط. من اتى بالشروط. والكل كما قلت لكم وحي من عند الله سبحانه جل في علاه. والسنة قد قال السنة بيان. نحن نرد على المصنف على الإمام الشافعي. السنة بيان. فكيف يكون المبين أو المبين ناسخ للبيان؟ كيف يكون ذلك؟ قلنا يكون ذلك لأن العلماء اشترطوا للنسخ شرط أصيل ألا وهو تعذر الجمع. فمتى كانت السنة بيان أمكننا الجمع فلا نسخ؟ يبقى اعتراضك علينا ان لن تقوم سنة، اقول لك لا، ستقوم سنن، ستقوم وستبقى سنن. لماذا ستبقى سنن؟ لان النسخ لا نذهب اليه الا بعد تعذر الجمع. فان كانت السنة مبينة امكن الجمع، امكن الجمع، فلا نسلم المصنف انه ستضيع كل السنن او لن تصل لها سنة او يحدث الدور. لن يحدث الدور، بل سنقول ان السنة مبينة للقرآن كما هي، الا اذا حصل التعارض من كل وجه. هنا يمكن ان نقول بالايه؟ بالنسخ. اما قول اختلاف الرتبه، نقول اختلاف الرتبه غير مؤثر. لماذا؟ الكل وحي، ولان المعنى في قوله ناتي بخير منها او مثلها يعني في الحكم وليس في الرتبه. قلت لا في الرتبه، قلنا هذا الدليل، ناتي بخير منها او مثلها في الحكم او الرتبه. هذا نص عام، نص عام. لماذا تخصصه أنت بالردة فقط؟ نقول نأتي بخير منها أو مثلها في الردة أو فين؟ أو في الحكم. ولو تنزلنا وقلنا في الردة فالقرآن خير من السنة كردة، فالقرآن خير من السنة كردة. والله أعلم وأعلم. وأيضا هناك دليل على وقوع النسخ في نسخ القرآن بالسنة. قال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة، فده مش رفع براءة، ثم نسخت، فلما نزل قول الحق تعالى وقوموا لله قانطين ومرنا بسكوت، مش ده نسخ البراءة أصلاً؟ مش ده نسخ البراءة أصلاً؟ طالما صارت عبادة وصارت هذه من صور العبادة، يبقى دي تخلنا براءة أصلاً إزاي؟ إذا خلاص صارت عبادة، يعني صار من تقول كده من الأشياء الجائزة في العبادة الكلام، الصلاة الكلام، فهذا تشريع. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس سنة، سنة. ثم نسخ ذلك بإيه؟ بالقرآن. قال فلما نزل حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. القسم السادس، نسخ القرآن بالسنة المتواترة. الجمهور من الحنفية والمالكية وعامة المتكلمين وأهل الظاهر وهو مذهب أحمد في رواية عنه وبعض الحنابلة واختيار أكثر الفقهاء من الشافعية أن السنة المتواترة تنسخ القرآن. السنة المتواترة تنسخ القرآن. قالوا وذلك لعدم المانع، فالكل وحي والكل رتبة قطعية. فالكل وحي من عند الله والكل من جهة الثبوت قطعي الثبوت، فلا فرق بينهما من جهة السند. قالوا والوقوع دل على ذلك. قلنا لهم ما الوقوع؟ قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير وصية لدين، نسخت بقوله إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. القول الثاني هو قول الإمام الشافعي وهو رواية مذهب عن أحمد، وهو قول بعض الحنابلة واختار أبو إسحاق الإسرائيلي وأبو منصور البغدادي والقلانسي والحارث المحاسبي. قالوا بجوازه عقلا ولكنه لا يجوز شرعا. وأدلة الجواز العقلي، قالوا أدلة الجواز العقلي ما استدللتم أنتم به إلا آخر دليل اللي هو الوقوع. أما أدلة عدم الجواز الشرعي أن الله تبارك وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة ليست أفضل من القرآن. وقوله أنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، فالسنة مبينة وليست ناسخة، السنة مبينة وليست ناسخة. ولو قلنا أنها ناسخة إذن فهي رافعة للقرآن وليست مبينة له. والصحيح والعلم عند الله سبحانه جل وعلا هو أن القول قول الجمهور، وأنه يجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن. والتفضيل في الأحكام والنسخ، والتفضيل يعني ما ننسخ نأتي أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، التفضيل يكون في الأحكام. والنسخ نوع بيان ولا يلزم رفع كل القرآن، لأن النسخ يكون عند التعارض. يعني مش ما تلزمنيش تقول لا أنت قلت إن السنة تنسخ كده أنت هتنسخ كل القرآن، أقول لك لا مش هنسخ كل القرآن، لأن النسخ لا يصير إلا عنده التعارض. المسألة السابعة، نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد. هل خبر الواحد ينسخ القرآن؟ هل خبر الواحد ينسخ السنة المتواترة؟ أما عقلا فهو جائز باتفاق العلماء والمعتد العلماء المعتد بقولهم لعدم المانع شرعا، لعدم المانع. أما شرعا فقد اختلفوا على مذهبين، أقل مذهب الأول لا يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعا، وده مذهب الجمهور. دليلهم في ذلك قالوا عدم الوقوع لم يقع، ودليلهم أيضا في طبعا عدم الوقوع لا نسلم لهم به، ولو سلمنا قلنا ليس عدم الوقوع دليل على أنه غير جائز، بل قلتم المتواتر السنة المتواترة نسخ السنة المتواترة وقلتم لم يقع. وكذلك قالوا لأن سنة الأحاد ظنية الثبوت، والمتواتر قطعي القرآن أو السنة المتواترة قطعي الثبوت، فلا يجوز إزالة ما هو قطعي بما هو مظنون. تمام. وذهب أهل الظاهر كداود وابن حزم وبعض علماء الملة لأن خبر الواحد ينسخ القرآن والمتواتر، وهذا هو الصحيح الذي لا محيد عنه، وذلك لأن الكل وحي من عند الله. ومن قال تفاوت الرتب، نقول تفاوت الرتب هذه بدعة عندكم، بدعة أحدثتموها في دين الله سبحانه وتعالى. أين كان تفاوت الرتب في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أين كان تفاوت الرتب؟ وقلتم عدم الوقوع، بل هناك وقوع. طبعا عدم تفاوت الرتب نقول لا، خبر الأحاد حجة، كما أن خبر متواتر حجة والأدلة على ذلك سبقت. وكذلك أيضا الوقوع، من ذلك حادثة قباء. انظر ماذا قال الصارخ، قال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نحو القبلة. التوجه إلى بيت المقدس كان متواترا، التوجه إلى بيت المقدس كان النسخ لهؤلاء، أتاهم بخبر أحد وهم وجدنا منهم يقول خبر أحد ما ظن الدلالة وما نحن فيه يقيني إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فانحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. قالوا هذه منسوخة بقوله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، وهذا لا يصلح أن يكون دليلا صراحة. ليه؟ لأن هذا نسخ ولا تخصيص؟ تخصيص. كذلك أيضا يمكن أن يقال تحريم الحمر أهلية، وإن كان تحريم الحمر أهلية ليس نسخا بل يسمى إيه؟ رفع البراءة، مش تخصيص، رفع البراءة الأصلية. ونقول لا فرق بين تخصيص القرآن بالسنة بسنة الأحاد وأن تنسخ سنة الأحاد، فإن التخصيص نسخ لبعض أفراد العام، والله تبارك على أعلى وأعلم. وقولهم هي ظنية نقول لا نسلم لكم بذلك، بل هذا الكلام ظني وقطعي وغير ذلك، كلام لم يكن في الرعيل الأول، وقد ثبت الأدلة بحجية خبر الواحد، والله تبارك على أعلى وأعلم. مسائل إذن في هذا التقسيم ينقسم إلى كم قسم؟ إلى سبعة، ينقسم إلى سبعة، يعتبر ربط النسخ والمنسوخ إلى سبعة إيه؟ إلى سبعة أو إلى سبعة أقسام. والله يا أخوانا هذا كلام من أهم المكان. المسائل تابعة لهذا الأمر، وهي الإجماع والقياس ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. هل تكون هذه الأشياء ناسخة أو منسوخة أو لا؟ المسألة الأولى، هل الإجماع يصح أن يكون ناسخا أو منسوخا؟ في ظنك أنت ما الإجابة؟ تفضل. نعم ممتاز، يصح أن يكون ناسخا، طب يصح أن يكون منسوخا؟ لا يا أخي، لا إله إلا الله، هذه الآية التي ذكرتها أنت تعود على قولك بالبطلان. إن كان الإجماع بعد عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلا يصح أن يكون ناسخا ولا منسوخا، فلا يصح أن يكون لا ناسخا ولا منسوخا. انتبه، أولا ذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع لا يكون منسوخا، الإجماع لا يكون، دليلهم قال لك الإجماع، ما هو الإجماع؟ هو اتفاق مجتهدي الأمة في مسألة من المسائل بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان الاتفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبقى الحجة في الإجماع ولا الحجة في إقراره؟ في إقراره. يبقى ده يبقى الاجماع حجه بعد مين؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول ما يصحش ان القران يكون منسوخ، ما ينفعش استغفر الله، ما يصحش ان الاجماع يكون منسوخ. ليه؟ لان النسخ، لان الاجماع اما اللي هينسخه نص، او اللي هينسخه اجماع شبهه، او اللي هينسخه ايه؟ قياس. صحيح. فلو قلنا ان الذي نسخه نص، نقول له يا اخي هل هناك نص بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك وحي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيرد علي يقول لا، لم اقصد ذلك، اقصد انه نص في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وانعقد الاجماع على خلافه. اقول اخطات، بل انعقاد الاجماع على خلاف نص من النصوص دال على وجود دليل ناسخ، دل على وجود دليل ناسخ، وان هذا الاجماع غير منسوخ، وان هذا الاجماع غير منسوخ، اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على، والا فانت بذلك تقول ان الامه قد خلت من الحق فتره من الفترات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفه امتي على الحق منصور. فخلصنا من النص، او يكون اجماع مثله. فلو قلنا ان الاجماع ينسخ اجماع مثله، يقول هذا لا يصح. لماذا؟ الاجماع الاول على الحق صح، الاجماع الثاني على الحق صح. لو قلنا الاجماع الثاني ينسخ الاجماع الاول، لقلنا ان واحدا منهما على ضلال، وهذا فيه تكذيب لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تزال امتي على، وتكذيب لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه امتي على الحق. انتهينا الاجماع. ينزل بيه ايه؟ استنى بس، ينزل بيه ايه؟ الله يهديك. طب يعني موجود نص موجود واجماع تعترض عليه يا اخي. الاجماع لا يكون على عهد النبي، افهم. الاجماع احنا قلنا الاجماع يكون بعد عهد النبي، فاهمني؟ الحاله الثالثه القياس. قال لك القياس ينسخ اجماع، هذا محال. ليه محال؟ لان من شروط صحه القياس الا يصادم ما هو اقوى منه، لا نص ولا اجماع. فلو صادم القياس الاجماع، قلنا ان هذا القياس فاسد. إذن فالإجماع لا ينسخ، لا يكون منسوخا بحال الأحوال. وذهب الجمهور أيضا إلى أن الإجماع لا يكون ناسخا، لا يكون ناسخا. قالوا أيضا وذلك لأن المنسوخ إما يكون نص أو إجماع أو قياس. فلو قلنا أجمعت الأمة على نسخ نص من النصوص، نقول الإجماع ليس بناسخ، لكن مستند الإجماع هو الذي نسخ، مستند الإجماع هو الذي نسخ. أو قالوا أن هناك إجماع وهناك إجماع نسخ آخر. قلنا هذه بينا فيها أن في يلزم ذلك أن أحد الإجماعين يكون خطأ وهذا مخالف للنص، أو يكون إجماعا مخالف للقياس، فنقول الإجماع نسخ القياس. لماذا؟ نقول هذا قياس فاسد، أصلا لم يقوى على القيام حتى ينسخه الإجماع. فالإجماع على التحقيق لا يكون ناسخا ولا منسوخا، يكون ناسخا ولا منسوخا. ومن خالف في هذه المسألة خلافه معنى لفظي، خلافه معنى لفظي، لأنه لا نص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الكل متفق على ذلك، لا نص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع حجة بعد حياة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيحمل كلامهم على أن مستند الإجماع هو الناسخ وليس الإجماع نفسه، ليس الإجماع نفسه. وهذا نحن لا نعرف فيه مستند الإجماع ينسخ، نعم مستند الإجماع ينسخ، لأن هنا في هذه الحالة يكون نسخ، يكون نسخ بالإيه؟ بالنص لا بالإجماع. المسألة الثانية، هل القياس ينسخ أو ينسخ؟ قلنا القياس إما أن يعارض نصا أو إجماعا أو قياسا مثله. فإن عارض نصا أو إجماعا كان قياسا فاسدا، فلا ينسخ ولا ينسخ. وإن قلنا عارض قياسا مثله، فأي القياسين أولى؟ فنسخ أحدهما، فنسخ أحدهما بالآخر تعدي وفئات من غير دليل. لكن إن وجدنا قياسا قوي تجلي وقياس خفي وحصل بينهما تعارض، قد ننسخ القياس القوي، قد يكون القياس القوي ناسخ للقياس الخفي. وهذه الصورة فقط التي يمكن أن تبحث، والعلم عند الله سبحانه جل في علاه. هذه الصورة فقط التي يمكن أن تبحث، ومحل البحث فيها يطول، فننتقل يعني نتركها لمرحلة متقدمة. لكن اضبط، القياس لا ينسخ ولا ينسخ، ومحل البحث على التحقيق إن كان هناك قياس جلي وقياس خفي. ف تعارض بينهما تعارض، هل ينسى هل ينسخ الجانب الخفي او لا؟ هذا عند التحقيق هو محل البحث، تمام، وان قال به بعض اهل العلم. الامر الثالث مفهوم الموافقه. مفهوم الموافقه ينسخ وينسخ او لا؟ ركز معي، مفهوم الموافقه، ما هو مفهوم الموافقه؟ اللي هو فحوى الخطاب. ايه بقى فحوى الخطاب؟ ان يكون المسكوت عنه في معنى المنطوق به سواء كان مساويا او اعلى او اعلى منه، وهذا يجعل مفهوم الموافقه في معنى المنطوق، في معنى المنطوق يجعل مفهوم الموافقه في معنى. فاذا جعلت مفهوم الموافقه في معنى المنطوق فلا حرج ان يكون ناسخا ومنسوخا، لا حرج ان يكون ناسخا ومنسوخا. وبذلك ذهب جماهير اهل العلم رضي الله عنهم جميعا واليه انيب. الرابع مفهوم المخالفه. مفهوم الموافقه، ما هو مفهوم الموافقه؟ ما هو فحوى الخطاب؟ ان يكون المسكوت عنه في معنى المنطوق به. قال الله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنههما، فلا تقل لهما اف ولا. انا اعطيك هذه المسائل اشارات تأصيلية، وبعد كده ان شاء الله سياتي توسع في المحاضره الثانيه، لكن افهم عليك ان تضبط هذه التأصيلات. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، مفهوم الموافقه ان احنا قلنا لهم اضرب، ولا الضرب يكون في معنى الاف وزياده وازيد، يبقى ده في معنى الايه؟ المنطوق، في معنى المنطوق، تمام، في معنى المنطوق، ولا حول ولا قوه الا بالله. هل هذا يكون ناسخا لبعض المسائل؟ يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم مت الغني ظلم، يحل عرضه يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. مت الغني ظلم، الغني يدخل فيه الاب ما يدخلش في الاب. طب وحبس الاب جائز ولا لا؟ هو مساله خلافيه خد بالك، لكن ممكن يقول هذه منسوخه لو ثبت طبعا التاريخ، هذه منسوخه بقولي بمفهوم الموافقه في قوله فلا تقل لهم اف ولا تنههم، لان هذا المساله كلها هل مفهوم الموافقه، يعني الخلاف بين العلماء، مفهوم الموافقه هل يدخل ياخذ حكم المنطوق ولا ما ياخذش حكم المنطوق؟ الصواب ان ياخذ حكم المنطوق، فان اخذ حكم المنطوق جاز له ان ينسخ وان ينسخ. والمسألة بقى هل إذا نسخ المفهوم يبقى المنطوق، وإذا نسخ المنطوق يبقى المفهوم؟ هذه الخلافية يعني يتفرع عليها أهل العلم رضي الله عنهم جميعا، وإن كان التابع تابع. المسألة الرابعة مفهوم المخالفة، هل ينسخ وهل ينسخ أو لا؟ أولا هل يكون مفهوم الموافقة ناسخا؟ الجواب لا، لأن مفهوم الموافقة من شروطه مفهوم المخالفة، استغفر الله، لأن مفهوم المخالفة من شروطه ألا يخالف نصا، فإن خالف نصا فدل ذلك على أن هذا المفهوم غير مراد، فدل ذلك على أن هذا المفهوم غير مراد، فلا يكون مفهوم المخالفة ناسخا بحال الأحوال. هل يكون منسوخا؟ هل يكون منسوخا؟ نقول نعم يكون منسوخا لأنه ضعيف، يكون منسوخا. مثال ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، مفهوم المخالفة، إن لم تنزل فلا تغتسل، إن لم ينزل فلا غسل. أتى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب، وفي رواية وإن لم ينزل، هذا ناسخ لمفهوم إنما الماء من الماء، وبقي المنطوق أن لم يبقى، بقي إنما الماء من الماء باقي، ومفهومه هو الذي نسخ. فهمتم؟ إنما الماء من الماء، ما معنى يعني إيه إنما الماء من الماء؟ يعني إذا أنزل الرجل منيه وجب عليه أن يغتسل، طبعا الرجل أو المرأة يعني، هذا تغليبا يعني، إذا أنزل المني وجب عليه أن يغتسل. مفهوم المخالفة إن لم ينزل فلا تغتسل، إن لم تنزل فلا تغتسل. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع، وفي رواية إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، يبقى هنا مفهوم المخالفة منسوخ ولا مش منسوخ؟ منسوخ. طب والمنطوق باقي ولا مش باقي؟ باقي. التقسيم الثالث هو باعتبار البدل وعدم البدل. هو الدرس صعب يا اخوانا؟ درس ثقيل؟ طيب تبخير، يا رب يسر عني. التقسيم الثالث باعتبار البدل وعدم البدل. ينقسم النسخ باعتبار البدل وعدم البدل إلى قسمين: نسخ إلى بدل، نسخ إلى غير بدل. نبدأ بالنسخ إلى غير بدل. النسخ إلى غير بدل ذهب الجمهور إلى جوازه، واستدلوا يعني دليلهم على الجواز الوقوع، وقع. قال الله تبارك وتعالى في لما أمرهم بتقديم الصدقة إذا أرادوا مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك إلى غير بدل. قال: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، فلم يذكر بدلا. وكذلك كان محرما على الصائم أن يأكل أو أن يشرب أو أن يجامع إذا نام أو صلى العشاء، إذا نام أو صلى العشاء حتى يأتي غروب اليوم التالي، حتى يأتي غروب اليوم التالي. نسخ ذلك لغير بدل: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. النهي عن ادخار لحوم الأضاحي: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، الآن كلوا وادخروا وتصدقوا، كلوا وتصدقوا وادخروا، نسخها لغير بدل. خالف جماهير أهل العلم المعتزلة، خالف جماهير أهل العلم المعتزلة أو كثير من المعتزلة، فقالوا: لا يجوز أن يكون هناك نسخ لغير بدل، وهذا قول بعض أهل الظاهر. ودليلهم في ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا: وخبر الله صادق، والخلف في خبره محال، والخلف في خبره محال. قلنا: سبحان الله، هذا ليس دليلا على المسألة أصلا، هذا ليس دليلا على المسألة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهو أتى الناسخ، ولازم الناسخ يكون فيه حكم. الناسخ قد يكون فيه رفع الإيه؟ رفع حكم، ويكون هذا الرفع هو الخير، يكون هذا الحكم، هذا الرفع في هذه المرحلة هو الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما المسألة الثانية وهو النسخ إلى بدل، والنسخ إلى بدل ينقسم إلى ثلاث أقسام: نسخ إلى بدل أثقل، نسخ إلى بدل أخف، نسخ إلى بدل مساوي. النسخ إلى بدل أخف أو مساوي، تنتظرني، النسخ إلى بدل أخف أو مساوي، النسخ إلى بدل أخف أو مساوي متفق عليه بين أهل العلم، متفق عليه بين أهل العلم. فقالوا: عدة المتوفى عنها زوجها نسخت إلى 4 أشهر و10، هذا نسخ إلى أخف. تحويل القبلة نسخ إلى مساوي، كان يتوجه إلى بيت المقدس في الصدار، توجه إلى بيت الكعبة، هذا مساوي. أما النسخ إلى بدل أثقل، النسخ طبعا أنا لا أزيد في الأمثال إلا الأمثال ذكرناها، يعني مثلا النسخ إلى بدل أخف كآية المصابرة: الآن علم الله الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا، هذا نسخ، ونسخ من أعلى إلى أخف، وهذا هو الأكثر. تمام. واختلفوا في وقوع الأول وهو النسخ إلى أثقل على مذهبين: الجمهور على جوازه، إذ لا يمتنع عقلا أن تكون مصلحة العباد في أن ينتقل بهم إلى بدل أثقل في مراحل النسخ، وذلك للتدرج بالتشريع. وقالوا أيضا: جائز شرعا، واستدلوا بالوقوع، فمن ذلك تأخير الصلاة نسخ بصلاة الخوف، وهذا نسخ إلى إيه؟ إلى أثقل. أوجب الصيام رمضان على التخيير ابتداء، ثم نسخه إلى بدل إيه؟ أثقل. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر الصحابة بترك القتال في أول الأمر فأعرض عنهم وأعرض عن المشركين، ثم قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أمر بإيجاب الجهاد بعد ذلك على المسلمين، فهذا نسخ إلى بدل أثقل. وننبه، لأن خالف في ذلك بعض أهل العلم رضي الله عنهم جميعا، وننبه إلى أن الأفضل والأيسر في هذه المرحلة هو الأثقل، هو الأثقل، وهذه عين الرحمة، هذه عين الرحمة منه سبحانه جل وعلا، لأنه إن لم يشدد ولم ينتقل من الأخف إلى الأثقل لترتب على ذلك مشقة أكبر. وهذا هو تشريع الحكيم الحميد سبحانه جل وعلا. وهذا التنبيه الذي ذكرته فيه رد على أدلة من قال بأنه لم ينتقل من الأخف إلى الأثقل. إلى هنا قد أنهانا الله تبارك وتعالى من النسخ، وبقي لنا وكيفية الاستفادة منها نتكلم فيه عن التعارض والترجيح وعن الاجتهاد والتقييد. ويقول مطلقا أنهانا من المرحلة الأولى في أصول فقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، ونجعل هذه الأعمال خالصة لوجه الله الكريم، ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.